بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له ولها رجوع في الفدية ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء. المسألة الرابعة: لو تم الخلع بين الزوجين ووقع بينهما، هل يجوز للزوج أن يرجع؟ طبعا لا يجوز للزوج أن يرجع ويراجع زوجته حتى لو كان في العدة. نعم، متى يصح له الرجوع؟ يصح له الرجوع فيما إذا رجعت المرأة، يعني زوجته، فيما إذا رجعت زوجته عما بذلته، يعني تنازلت عما بذلته من البذل، حين ذاك يجوز له الرجوع إذا أراد الرجوع. يصح له الرجوع إذا شاء، طبعا بالعدة، إذا رجعت عن البذل في العدة وطلبت من الزوج ارجاع الفدية، هنا يرد الزوج هذه الفدية اذا اراد الرجوع، اما اذا ما اراد خلاص انت. نعم، اذا صح الخلع فلا رجعة له للزوج، فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية، للزوجة لها الحق في ان ترجع وتتنازل عن الفدية، يصح لها الرجوع ما دامت في العدة. ومع رجوعها، يعني إذا رجعت عن البذل في العدة، يجوز لرجل لزوجها الرجوع، ومع رجوعها يرجع الرجل، يعني الزوج، إن شاء إذا أراد، فيبطل حين ذاك الخلع. طبعا بعد العدة خلص. الخامسة، المسألة الخامسة: لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح، وكذا لو طلق بعوضا. طيب، هنا في هذه المسألة نحن ذكرنا في الدرس السابق أن الشرط الذي يصح في العقد أي شرط؟ الشرط الذي يقتضيه العقد. إذا كان الشرط يقتضيه العقد لا إشكال في صحة العقد. أما إذا لم يكن الشرط من مقتضيات العقد، لم يكن من مقتضى العقد، فحينئذ لا يصح. نعم. الآن خالعها الزوج، خالعها، إيه، خالع زوجته، لكنه ماذا قال؟ اشترط على الزوجة الرجوع في العدة بشرط أن أرجع أو أراجعك في العدة. هنا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لا يصح لأن الخلع هو فراق بائن بين الزوج والزوجة، فلا يحق له الرجوع، ليس له الرجوع. حلو. وكذلك إذا طلقها بعوض، أن تدفع له عوض، اشترط عليها أن يرجع في العدة، يطلب منها البذل العوض، ويشترط عليها أنه يطلقها ويرجع عليها في العدة بشرط أن يرجع عليها في العدة، هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الطلاق بالعوض هو عبارة عن الخلع، عبارة عن الخلع، فلا يصح له الرجوع. ها؟ بائن أحسن، طلق بائن. شرط. إذا ما شرط هذا يصح. نعم. لو خالعها وشرط الرجعة، يعني يرجع بشرط أن يرجع إليها في العدة، لم يصح. لم يصح، لأنه هذا الشرط ليس من مقتضى العقد. نعم. لم يصح. وكذا لو طلق بعوض، أيضا لا يصح له الرجوع، لأن الطلاق بعوض خلع. المسألة السادسة، المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع. يعني نحن نعرف من أقسام الطلاق، هناك الطلاق طلاق رجعي، الطلاق الرجعي طلاق ورجوع ثم طلاق، معناه أن الطلاق يصح أن يتبعه طلاق. هنا في هذا الفرض، لو خالع رجل زوجته بعد توفر الشروط، خالع زوجته، لما خالع زوجته هل يحق له الطلاق؟ هل يقع بعد الخلع طلاق؟ بعبارة أخرى، لا يقع بعد الخلع طلاق، مو يتعقب الخلع طلاق، مو يلحقه بلفظ الطلاق، لا. يعني مثل الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي كم مرة؟ مرتين، ومرة ثالثة تبين، مو هكذا؟ معناه طلاق يقع بعده طلاق. هنا أيضا نفس الشيء بالخلع، لا، الخلع مرة واحدة، لأنه طلاق بان فلا يقع بعده طلاق، ما في رجعة. إذا خرجت من العدة لا رجعة ولا تنكح زواج، خلص حرمت عليه مؤبدا. مو مثل هذا حكمه يختلف عن ذاك، مو مثل اللي ينكح ذاك بابا تحرم، حرمت عليه مؤبدا لأنه بذل في الموضوع، بذل لأنه هنا حرمة مؤبدية حرمت عليه. نعم. المختلعة يعني المرأة الزوجة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع، بمجرد أن خالعها بعد توفر الشروط، ها خلص انتهى، خرجت، تكون بائن عليه، ما لم ترجع بالبذل أثناء العدة، ما لم يتم رجوع بينهما، هذا شيء واضح يعني، فهو طلاق بائن. طيب، لأن الثاني، لأن الطلاق الثاني يعني الطلاق مشروط بالرجعة، والخلع فيه رجعة، ما فيه رجعة إلا إذا تنازلت من البذل. أحسنت، لا يلحقها طلاق ثاني. يعني أنت الآن لو فرضنا زوج خلع زوجته، أنت خلعت زوجتك، خلص إذا انتهت من العدة حرمت عليك، بعد هل يحق لك أرجعها وتطليقها؟ لا، لا يحق لك. هذا بحث آخر يعني، هذا فرض آخر. يعني مثلا مرة المرأة تبذل لزوجها ويتم الخلع بينهما، ولا يكون رجوع بينهما إلى أن تنتهي من العدة، حرمت مؤبدا، هذا واحد. أما لو فرضنا الفرض الثاني، في أثناء العدة تنازلت عن البذل، رد إليها البذل وهو رجع عليها، هذا صار رجوع، يحق له طلاقها مرة ويحق له المخالعة مرة ثانية. إذا خالعها نفس شروط الخلع، نفس شروط الخلع، أدري هل هو مثل الطلاق يريد أن يقول؟ لا، نفس شروط الخلع، لا نفس شروط الطلاق، مو نفس شروط الطلاق، يختلف، المخالعة تختلف يعني. نعم، يقدر. نعم، المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع. إذن بعد وقوع الخلع، بعد ما في داعي يكون رجعتك وخالعتك، بعد ما في، خلص طالما هي اختلعت خلص، لا رجعة فيه بعد الخلع. لأن الثاني، لأن الطلاق مشروط بالرجعة. نعم، لو رجعت في الفدية، شوف في أثناء العدة، في هذا الفرق، في أثناء العدة لو رجعت المرأة في الفدية عما بذلت أثناء العدة، وشاء هو أرجاعها، حين ذاك يصح، فرجع جاز استئناف الطلاق. لماذا؟ لأنها بعد الرجوع تكون زوجة، أما هناك بعد الخلع هل هي زوجة؟ بعد المخالعة ليست زوجة، بعد الطلاق تكون زوجة، بعد الرجوع عن الخلع تكون زوجة، فهي تكون زوجة. نعم، لأن الثاني مشروط بالرجعة. نعم، لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق، وأيضا يجوز استئناف الخلع مرة ثانية، ليس فقط الطلاق. أحسن، يصح. السابعة، المسألة السابعة، إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها، قال الشيخ لا يصح لأنه طلاق بشرط. يعني طلاق مشروط باعتبار أنها لما تقول طلقتني ثلاثا بألف دينار ألف درهم، كأنما هي شرطت. شرطت ماذا؟ شرطت الخلع، يعني أنك تخلعني بشرط أن يكون طلاقا ثلاثا بائنا، يعني أن يكون طلاقا ثلاثا. طبعا الطلاق الثلاث معروف، المطلقة ثلاثا معروف كيف تطلق ثلاثا، يعني يطلقها في العدة يراجعها، يطلقها يراجعها ويطلقها ثالثا. فهنا تريد هذه المرأة منه شرطت عليه أن يكون الطلاق بألف في مقابل ماذا؟ الطلاق ثلاثا في مقابل ماذا؟ في مقابل ألف دينار ألف درهم. نعم. هنا الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه طلاق بشرط، كأنما اشترطت عليه، كأنما اشترطت عليه، يعني أنت خالعني بشرط أن يكون طلاقا ثلاثا، هكذا قالت، كأنما هكذا قالت، هذا لا يصح. لكن كلام المحقق ماذا يقول؟ والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد شرطا. يعني البذل هنا الألف، الألف هذا مقابل ماذا؟ مقابل الطلقات الثلاث، هو في مقابل الطلقات الثلاث. والشرط المبطل للعقد أو المفسد للطلاق ما هو؟ فيما إذا لم يكن يقتضيه العقد، وبعبارة أخرى فيما إذا كان زائدا على أصل البذل، وهنا لم يكن زائدا على أصل البذل، فليس هو بشرط، لذلك يصح الطلاق، يصح الطلاق. لكن يأتي التفصيلات، هل هذا طلاق ولاء أو طلاق إرسال؟ احنا نعرف فرق بين الطلاق الولاء وبين الطلاق إرسال. الطلاق ولاء يعني يقول لها أنت طالق، أنت طالق، كما أهل العامة يقولون أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ثلاث مرات، هذا لا شك أنه باطل لأنه يقع طلقة واحدة. طيب، وأيضا مرة أخرى لا يكون طلاق ولا، وإنما يكون طلاق إرسال. طلاق الإرسال كيف يقول؟ يقول أنت طالق ثلاث مرات إرسال، يقول لها أنت طالق بالثلاث، يعني مرة واحدة دفعة واحدة كان. هذا أيضا نفس الشيء، هذا باطل، هذا باطل. وحينئذ حسب القصد هي ماذا تريد؟ هي ماذا تريد؟ هل تريد هذه أقسام الطلاق هذه، أم تريد الطلاق الذي يحكم بكونها بائنة؟ الطلاق الذي يحكم بكونها بائنة بعد إيقاعه ما هو؟ أي طلاق؟ أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، ها حين ذاك الطلاق ثلاثا يتم وتكون بائنة. فهمتم الآن كيف المسألة؟ الآن يبين لنا فروع هذه المسألة. نعم. والوجه، الوجه في هذه المسألة يعني الصحيح أنه طلاق في مقابلة بذل. في مقابلة بذل يعني كيف؟ يعني هذا الآن البذل وهو الألف دينار أو الألف درهم في مقابل ماذا؟ في مقابل الثلاث طلقات. أما الشرط الذي يفسد أو يبطل هذا الإيقاع ما هو؟ هو ما كان زائدا على أصل البذل، هذا هنا ليس زائدا. نعم. أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد شرطا، ليس شرطا لأنه ليس زائدا على أصل البذل، ليس شرطا. فإن قصدت الآن شوف، فإن قصدت الثلاث، يعني الثلاث طلقات، يوم قالت طلقني ثلاثا بألف، أي ثلاث؟ الثلاث مرة ولاء ومرة إرسالا، أي ثلاث؟ يقول فإن قصدت الثلاث ولاء، الثلاث ولاء ما هو؟ يعني يقول لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذه ثلاث، هذا يسمى ولاء. نعم. فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل. لماذا؟ لأن هذا أول يعتبر طلقة واحد، يعتبر طلقة واحدة، فهذا الطلاق طلاق باطل لا يصح. نعم. لم يصح البغي. وإن طلقها مرسلا، يعني حتى لو طلقها مرسلا، المرسل شنو الطلاق المرسل؟ طلاق أنت طالق بالطلاق. حتى وإن طلقها مرسلا، لماذا؟ لأنه لم يفعل ما سألته. لماذا لم يفعل ما سألته؟ لأنه ماذا فعل؟ هو فعل مرة واحدة، هو فعل مرة واحدة. هي سألت منه الطلاق ثلاثا، هو جاء بهذه الكيفية. طيب، وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته. وقيل يكون له الثلث، يعني ثلث كم؟ ثلث الألف، يعني يستحق من البذل ثلث الألف، كأنما الألف موزعة ومقسطة على الثلاث أفراد. البذل موزع على الثلاث أفراد، بما أن الثلاث طلقات لم تقع وإنما وقعت طلقة واحدة، فمعناه كم يستحق من الألف؟ كم يستحق من الألف؟ معاكم أنتم هناك، وين جماعة؟ خارج قوس، وين؟ كم يستحق من الألف؟ ما يدري. هي طلبت منه أن يطلقها ثلاثا، والطلاق بمقابل ألف. الطلاق الثلاث جائز أم لا؟ ليس بجائز. كم يقع طلقة واحدة؟ إذا قلنا أنه يقع طلقة واحدة، كم يستحق من الألف؟ ها؟ يستحق من الألف ثلث. لماذا يستحق ثلث؟ لأن الألف مقسطة وموزعة على الطلقات الثلاث. يعني كم يحصل من الألف أنتم الآن؟ يعني 300 أو 3 أو 30 وثلاث قروش وثلث، ثلث يأتي ثلاث بالعشر. نعم، الألف مو بم هي. هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا، لأنه الشرط هو ما كان زائدا، الشرط المبطل هو ما كان زائدا على أصل البذل. هنا في مثالنا، لو قالت مثلا، هي بذلت هكذا، هي قالت تطلقني ثلاثا بألف، لو فرضنا أنه لم يقبل، قال لا ليس بألف وإنما ب1500، حين ذاك هذا يكون شرطا مفسدا. أما هنا لم يكن هناك هذا الشرط، لم يكن هناك شرطا، هذا بذل، هي التي بذلته ووافق عليها، وافق على هذا البذل، لا يكون خلع من الخلع. هو جاء، هي ماذا تريد؟ هي تريد أن تبين منه أو لا تريد أن تبين منه، هذا القصد. إذا قصدت أنها تريد أن تبين بينونتها بأي شيء تقع، إما تقع بالطلاق ثلاث مرات إرسالا أو ثلاث مرات ولاء، وكلاهما الإرسال والولاء باطل، لأنه لا يقع فيه إلا طلقة واحدة، عرفت؟ لذلك الآن لو طلقها على حسب ما طلبت، بأن طلقها مرة أولى راجعها في العدة، ثم طلق مرة ثانية وراجعها في العدة، ثم طلقها مرة ثالثة، هنا يستحق تمام الألف أو لا يستحق تمام الألف؟ يقولون يستحق تمام الألف. لماذا يستحق تمام الألف؟ لأنه جاء بما طلبته، جاء بثلاث طلقات، والطلقات هنا بينونة حسب ما تريد، هي بانت منه، فهمت؟ هي هذا القصد. لا يطلق، ما يقول أنا خالعتك، هو يطلق، لكن طلاقه مرة يقول بالإرسال ومرة بالولاء، كلاهما لا يقع. أحسن، هذا هو. إيه طبعا، ما فهمت يا خديه؟ نرجع على أصل المسألة، نقرأ المسألة، انتبه إليها. ما في لفظ الخلع هنا، انتبه، ما في لفظ الخلع، في لفظ الطلاق. يصح بذل مقابل الطلاق، الطلاق بعوض. المسألة السابقة وقبلها قرأنا الطلاق بعوض، وفي الدرس السابق في اليوم الماضي أيضا قرأنا الطلاق بعوض، يصح الطلاق بعوض لكنه يكون طلاق بائن. إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها، هنا نسأل الطلاق كيف وقع الطلاق، وهل هذا شرط أو ليس بشرط؟ هي اشترطت عليه أن يطلقها بمقابل ما، بشرط أن تدفع له ألف. إذا طلقها ثلاثا تدفع له ماذا؟ ألف، ألف دينار، ألف نعجة، ألف درهم، المهم تدفع له ألف. هنا كلام الشيخ الطوسي ماذا قال الشيخ؟ لا يصح، لا يصح هذا الطلاق. لماذا؟ نظر إلى الشرط، لأنه هذا طلاق مشروط. كيف هذا طلاق مشروط؟ كأنما هي قالت طلقني بشرط أن يكون طلاقا ثلاثا، كأنما هذا هو قولها، هكذا تقول، فلذلك لا يصح. مو خالعني طلقني بشرط أن يكون طلاقا ثلاثا، هذا واضح يعني. الآن الشيخ يقول هذا شرط، وشرط مبطل للإيقاع. لماذا؟ لأنه ليس من مقتضيات الإيقاع والإنشاء، هذا أمر زائد، والأمر الزائد مبطل. هذا رأي الشيخ الطوسي قدس سره، هذا واحد. والوجه هذا كلام من؟ كلام المحقق. والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد شرطا. بعبارة أخرى، البذل الذي هو ألف، الألف في مقابل ماذا؟ البذل في مقابل ثلاث طلقات، البذل وقع في مقابل ثلاث طلقات، وليس هذا شرطا زائدا على أصل البذل حتى نقول أنه مفسد أو ليس بمفسد. لا، هذا ليس زائدا، ولذلك يصح مثل هذا الطلاق. لكن يبقى ماذا؟ يبقى أنه هل أوقع الطلاق مرسلا أو أوقعه ولاء، الحكم هنا يأتي. نعم. فإن قصدت الثلاث، قصدت المرأة، قصدت من قولها هذا أن يوقع الطلاق ثلاثا، لكن ثلاث مرات ولاء. ولاء يعني كيف؟ ها؟ ولاء يعني كيف؟ يعني واحد بعد الآخر، يعني يقول لها في مجلس واحد، ها؟ يقول لها في مجلس واحد أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا يسمى الولاء. الآن لو قال أنت طالق طالق طالق، كم طلقة يقع؟ هذا طلاق. طبعا مع توفر شروط الطلاق، ها، مع توفر شروط الطلاق كم مرة يقع؟ يقع طلقة واحدة. إذا وقع طلقة واحدة كم يستحق من الأجل؟ أما لو قالت لا، إذا قال لها أنت طالق ثلاثة، هي صح؟ لا يصح. نعم نعم، جسمع. فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل، وإن طلقها ثلاثا مرسلا. شوف القول الأول، لا يملك شيء من البذل حتى وإن طلقها ثلاثا مرسلا، يعني حتى لو قال أنت طالق بالثلاث لا يستحق البذل. لماذا؟ لأنه لم يفعل ما سألته. هي ماذا طلبت؟ طلبت أن يطلقها ثلاث مرات، والثلاث مرات ولاء وإرسالا لا يصح. نعم. وقيل يكون له الثلث، هذا القول الثاني، أنه يستحق ثلث الألف الذي بذلته، ثلث البذل يعني. لماذا؟ لوقوع الواحدة، لوقوع الواحدة يعني وقوع الطلقة الواحدة، لأن الزوج ماذا فعل لما طلقها ثلاثا؟ كم واحدة وقعت؟ وقع طلقة واحدة. لما وقع طلقة واحدة هو كم يستحق؟ يستحق الثلث. لماذا؟ لأنها جعلت الألف بمقابل الطلقات الثلاث، وهو الآن طلق طلقة واحدة، فمعناه يستحق الثلث. نعم، لوقوع الواحدة. أما لو قصدت الثلاث، الآن ماذا قصدت؟ قصدت الطلاق الصحيح، الطلاق الرجعي الذي تبين فيه في الطلقة الثالثة، يعني طلاق رجوع، طلاق رجوع، يعني يتخلله بعبارة أخرى يتخلله رجعتان. هذا هنا لو قصدته كيف، أما لو قصدت المرأة الثلاث، يعني الثلاث طلقات التي يتخللها رجعتان، يصح الطلاق أم لا؟ صح الطلاق. لماذا؟ لأنه لابد أن ضمن الشروط ضمن القاعدة يطلق ثم يرجع ثم يطلق ثم يرجع ثم يطلق. شلون مجلس واحد؟ وقرأنا على شروط يشترط فيه مثلا أن يجامعها أو لا يجامعها، ما قرأناها. طيب هذا ملازم يبقى في أذان ما يصير مجلس واحد. نعم، هو يقول يعني هكذا، راجعها الآن طلقها، راجعها الآن بعد أن راجعها طلقها، ها لما راجعها ها مرة ثانية، مو لابد من الجماع، لابد من هذا قرأنا سابقا. أما لو قصد الثلاث التي يتخللها رجعتان صح. فإن طلق الثلاث كيف؟ فإن طلق الثلاث أحسن بشروط الرجعة، طلق الثلاث طلقات، كيف يطلق ثلاث طلقات؟ الطلاق الرجعي كيف؟ يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، طبعا ضمن الشروط المتوفرة التي ذكرناها سابقا في الطلاق الرجعي نفس الكلام. نعم صح. فإن طلق ثلاثا فله الألف. لماذا له الألف؟ خلقه يعني أتى بما سألته وافقها، يعني جاء بثلاث طلقات فيستحق الألف دينار كاملة. نعم. وإن طلق واحدة فقط، طلق واحدة طلقة واحدة، قيل له ثلث الألف. لماذا؟ لأن المرأة جعلت البذل ها في مقابلة الثلاث، في مقابلة ثلاث طلقات، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية. التقسيط كيف يقسط؟ معناه لكل طلقة ثلث البذل. نعم. وفيه تردد، هو يبين لنا منشأ التردد، منشأ التردد جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي، هذا هو الشرط. يعني جعلت مجموع الألف، الجملة هو مجموع الألف في مقابلة الثلاث طلقات بما هي ثلاث. الشرطية موجودة، هذا هي شرطة هذا. نعم. وفيه تردد، منشأه جعل الجملة أنا ما هي، عرفت ما معنى الجملة؟ يعني مجموع الألف، مجموع البذل. نعم. في مقابلة الثلاث بما هي، ولا يقتضي التقسيط مع الانفراد، يعني لو وقعت طلقة واحدة لا يقتضي أن نجعل لها قسما من البذل. ليش؟ لأنه هي ماذا تريد؟ تريد الألف كاملة في مقابل الثلاث كاملة، لا في مقابل طلقة واحدة حتى يتقسط الثمن. هي تريد الثلاث طلقات في مقابلها كم؟ في مقابلها ألف، لا أنه يوقع طلقة فيأخذ ثلث ثم يوقع طلقة فيأخذ ثلث ثم يوقع طلقة أخرى فيأخذ الثلث، لا، هي تريد أن يوقع الطلقات الثلاث لما هي ثلاث. فهمتوا الآن؟ نعم. وفيه تردد، منشأه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي ثلاث طلقات، يعني لا بد أن يوقع دفعة واحدة، ولا يقتضي التقسيط مع الانفراد فيما لو وقع طلاق واحد لا يستحق. أحسن. فتريد تعطيه الطلاق دفعة واحدة، لا الطلاق، يعني إذا وقع طلاق واحد تعطيه ثلث، طلاق ثاني تعطيه ثلث، طلاق ثالث تعطيه ثلث، لا، تريد على ثلاث طلقات. نعم. ولا يقتضي التقسيط مع الانفراد فيما لو أوقع طلاقا واحدة، فمعناه لا يوزع ولا يقسم الثمن على الثلاث. ولو كانت معه على طلقة، كانت معه، يعني شوف يقول في القرآن الكريم ولو كان معه على أمر جامع، يعني اتفاق، من باب الاتفاق، اتفقت معه على أن يطلقها طلقة، طلقها ولو كانت معه على طلقة. فقالت، هذا الآن يبينه، فقالت طلقني ثلاثا بألف. طلقني ثلاثا، هذه تختلف عن المسألة، هي متفقة معه على ماذا؟ هي متفقة على الطلقة، هي متفقة على الطلقة، على طلقة، على طلقة واحدة. ولو كانت معه كانت متفقة على طلقة واحدة. فقالت طلقني ثلاثا بألف، أدفع لك ألف. فطلق واحدة، هنا كان له ثلث ألف. كيف نفرض المسألة؟ انتبه إلى فرض المسألة. نفرض المسألة هذا، أنه من البداية اتفق على الطلاق على طلقة واحدة، وسبق أن طلقها مرتين. كيف؟ هو كان من السابق طلقها مرتين، يعني طلق ورجع، وطلق ورجع. الآن بقيت كم؟ طلقة واحدة فتحرم. الآن إذا طلقها طلقة واحدة حرمت عليها أم لا؟ كم لك الثلاث؟ هنا هل يفرق في الحكم بين كونها عالمة بأنه لو أوقع هذه الطلقة تحرم عليه مؤبدا أو لا يفرق بالحكم؟ يعني هل يفرق بين كونها جاهلة وبين كونها عالمة بالحكم أو لا يفرق؟ طبعا مسألة متشابكة، كان مطلقها طلقتين بينهما رجوع، الآن طلبت منه أن يكمل الطلقات الثلاث. كيف يكمل الطلقات الثلاث؟ بأي شيء؟ طبعا يكملها بطلقة واحد. فهمت الآن؟ هذا أصل المسألة، هذه هي المسألة. الآن هل يفرق بين كونها عالمة بالحكم؟ الحكم ما هو؟ الحكم بأنه لو طلقها بانت، وبين كونها جاهلة، هل يفرق أو لا؟ الآن نقرأ، شوف. ولو كانت ولو كانت معه على طلقة، يعني شوف بقي لها طلقة واحدة، لأنه طلقها كم؟ طلقها مرتين. لو كانت معه على طلقة، يعني باقي لها طلقة واحدة، طبعا هو طلقها ثم راجعها، يعني وطأها في العدة ثم طلقها، بعد ذلك اتفقت معه أنه يطلقها، هذا الاتفاق هنا. ولو كانت معه على طلقة، الآن عرفت شنو معنى لو كانت معه على طلقة؟ يعني لم يتبقى لها إلا طلقة واحدة. ولو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بعد، الآن كم يستحق إذا طلق؟ إيش معنى اسمه صار ثلاثة؟ هي قالت طلقني ثلاثا، يعني كمل لي الطلقة الثالثة. هي تعلم أنها طلقها ثلاث مرات، مرتين، لكن لا تعلم أن بهذه الطلقة الثالثة. هل تبين منه أو تبين؟ هل يفرق، بعبارة أخرى، هل يفرق بين حكمها، بين علمها بالحكم أو بين جهلها؟ إن شاء الله الآن يأتي. نعم. ولو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحد، طبعا هو طلق واحد، لا يحق له أن يطلق ثلاث مرات لأنه طلق مرتين. فطلق واحدة، كان له ثلث الألف. عجيب، ماذا له ثلث الألف؟ هو الآن كمل الطلاق ثلاث مرات، لأنه طلقها أول، لابد أن يكون له ثلاث، لكن هنا يقول له ثلث. نعم، كانت له ثلث، وقيل له الألف. متى؟ إن كانت عالمة، عالمة بماذا؟ عالمة بأنه إن طلقها هذه الطلقة تتم ثلاث طلقات، عالمة بالحكم، فمعناه يستحق العلف كاملة. لماذا؟ لأنه جاء بما سألته، أتى بما سألته. هذا واضح الآن؟ نعم نعم. عالمة، قيل له الألف إن كانت عالمة، والثلث ثلث الألف إن كانت جاهلة. شوف، يفرق بين كونها عالمة بالحكم وبين كونها جاهلة بالحكم، ولكن وفيه إشكال. فيه إشكال، لماذا؟ يا إشكال من جهة أنها هل تبين أو لا تبين؟ طبعا أنها تبين، من هذه الجهة أنها تبين. نعم نعم نعم. نعم نعم نعم نعم. لا لا لا، مو هذا القصد. مو أنه مرة تطلب منه ثلاث طلقات في مجلس واحد، ومرة لا تطلب منه الطلاق ثلاث مرات على وفق القاعدة. هي تطلب منه أحسنت، هي تطلب منه طلاقا رجعيا على طبق القاعدة، الطلاق ثلاث مرات على وفق القاعدة، والطلاق ثلاث مرات على طبق القاعدة كيف يتم؟ يتم بهذه الصورة، الطلاق الرجعي، يطلقها ثم يراجعها في العدة، ثم يطلقها ثانيا، ثم يراجعها في عدة أخرى، ثم يطلقها ثالثا. هذا لا، مو في وقت واحد، ما يصير في وقت واحد طلاق. لا يحتاج إلى تقسيط الثمن مع انفراد، مع وقوع الطلاق واحدة، طلقة واحدة. هي طالبة منا ثلاثة، لا هو هذا الكلام هشام إلى ثلث أو مو إلى ثلث. هي جعلت الطلاق، جعلت البذلة بمقابل الطلاق القط، يعني مو مباشرة، يعني لابد أن يوقع هذه الثلاث طلقات. كيف يوقع هذه الطلقة؟ طبعا ليس في وقت معين، لابد أن يوقعها، مثلا يطلقها اليوم، راجعها في أثناء العدة، راجع بعد فترة، طبعا لابد أن يوقعها. فلما واقعها، لما وقعها طلقها، اعتدت، يراجعها في العدة، ثم بعد ذلك يطلقها. هكذا لابد. حينئذ يستحق الألف دفعة واحدة. الآن هذا ما فعل هكذا، وإنما طلقها طلقة واحدة، فهل بمقتضى طلاق الطلقة الواحدة يستحق تمام الألف، أو يستحق الثلث، أو لا يستحق الثلث؟ لا يستحق تمام الألف، لأنها وضعت الألف في مقابل الطلقات الثلاثة، وهو كم جاء؟ جاء بطلقة واحدة. ومن هنا لا يستحق الثلث أيضا. لماذا؟ لأن الثلث أحسن، لأنه لم يأتي بما سألته. هي أرادها وطلقة واحدة. لا، رأي المصنف يأخذ الثلث، هذا على القول الثاني.